أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحابته أجمعين. قال الإمام أحمد رحمه الله عن ابن عباس رضي الله عنهما أن امرأة مغيبة أتت رجلا تشتري منه شيئا، فقال ادخلي الدولج حتى أعطيك، فدخلت فقبلها وغمزها، فقالت ويحك إني مغيب، فتركها وندم على ما كان منه. فأتى عمر رضي الله عنه فأخبره الذي فعل، فقال ويحك فلعلها مغيب، قال فإنها مغيب، قال فأتي أبا بكر فاسأله. فأتى أبا بكر فأخبره، فقال أبو بكر ويحك لعلها مغيب، قال فإنها مغيب، قال فأتي النبي صلى الله عليه وسلم فأخبره. فأتى النبي صلى الله عليه وسلم فأخبره، فقال النبي صلى الله عليه وسلم لعلها مغيب، قال فإنها مغيب. فسكت رسول الله صلى الله عليه وسلم ونزل القرآن وأقم الصلاة طرفي النهار وزلفا من الليل إن الحسنات يذهبن السيئات ذلك ذكرى للذاكرين. قال فقال الرجل يا رسول الله أهي في خاصة أو في الناس عامة؟ فقال عمر رضي الله عنه لا، ولا نعمة عين لك، بل هي للناس عامة. فضحك النبي صلى الله عليه وسلم وقال صدق عمر. وعن ابن مسعود رضي الله عنه قال جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا نبي الله إني أخذت امرأة في البستان ففعلت بها كل شيء غير أني لم أجامعها، قبلتها ولزمتها ولم أفعل غير ذلك، فافعل بي ما شئت. فلم يقل له رسول الله صلى الله عليه وسلم شيئا، فذهب الرجل. فقال عمر لقد ستر الله عليه لو ستر على نفسه. فأتبعه رسول الله صلى الله عليه وسلم بصرة، فقال ردوه عليه، فردوه عليه، فقرأ وأقم الصلاة طرفي النهار وزلفا من الليل إن الحسنات يذهبن السيئات ذلك ذكرى للذاكرين. فقال معاذ بن جبل رضي الله عنه أله وحده أم للناس كافة يا نبي الله؟ قال بل للناس كافة. أحاديث من مسند الإمام أحمد رحمه الله تتعلق بآيات من كتاب الله سبحانه تبارك وتعالى. هنا في هذين الحديثين يتعلقان بآية من سورة هود، وهي قول الله سبحانه وأقم الصلاة طرفي النهار وزلفا من الليل إن الحسنات يذهبن السيئات ذلك ذكرى للذاكرين. في هذه الآية الكريمة العظيمة بيان فضل الله سبحانه وسعة رحمته سبحانه، وأن من تاب إلى الله تاب الله عز وجل عليه. ففيها أقم الصلاة طرفي النهار أول النهار وآخر النهار، قالوا أول النهار صلاة الفجر، آخر النهار صلاة العصر وقيل المغرب، وزلفا من الليل قالوا المغرب والعشاء أو العشاء وما قام من صلاة الليل. فأقم الصلاة طرفي النهار وزلفا من الليل إن الحسنات يذهبن السيئات ذلك ذكرى للذاكرين. وقيل بل يدخل تحت هذه الآية الصلوات الخمس، فصلاة الفجر في ظلمة، وصلاة المغرب والعشاء كذلك، وبالنهار في النور صلاة الظهر وصلاة العصر، فكأن الآية تشمل هذه الصلوات، يعني صلي الصلوات المكتوبات، أقم الصلاة طرفي النهار وزلفا من الليل إن الحسنات يذهبن السيئات، يعني ما يقع فيه الإنسان من سيئات فإذا تاب إلى الله عز وجل تاب عليه وجعل له ما يكفر هذه السيئات. من ضمن المكفرات لصغائر الذنوب الصلوات الخمس كما جاء في الحديث الصلاة إلى الصلاة كفارات لما بينهن ما اجتنبت الكبائر. هنا في القصة اللي ذكرها ابن عباس وذكرها ابن مسعود كل منهما برواية، ولكن فيها سبب نزول هذه الآية. ابن عباس يذكر أن امرأة مغيبة، ومعنى المرأة المغيب يعني اللي زوجها غائب، وكانت هذه المرأة زوجها خرج غازيا في سبيل الله، خرج يغزو في سبيل الله، مفترض أن الغازي الإنسان الحاضر الباقي في المدينة المقيم يحافظ له على أهله، يحافظ له على ماله، يراعي أهل بيته، أما أنه يخون في ذلك هذه مصيبة من المصائب. فهنا هذا الرجل الذي فعل ذلك ذهبت إليه المرأة تشتري منه شيئا، وهنا خطورة خروج المرأة إلى مكان وحدها، ومهما كانت المرأة مأمونة ومهما كانت المرأة على تقوى وعلى عفاف، ولكن يخشى أن تغر وأن تفتن عن نفسها. فهذه امرأة زوجها خرج غازية وخرجت هي تشتري حاجتها، فلما أتت إلى هذا البائع فعنده تمر، قال ادخلي الدولة، يعني في الغرفة جوه في تمر أفضل من هذا التمر الذي أمامك. غرت المرأة فدخلت إلى الغرفة، فلما وجد نفسه معها، شوفوا النبي صلى الله عليه وسلم لما يقول لنا أنه لا يخلون رجل بامرأة إلا وثالثهما الشيطان، يخلو الرجل بالمرأة بسرعة الشيطان يقضي في قلب الرجل وفي قلب المرأة، فإذا بالرجل يقبل المرأة لما وجد نفسه وحده معها ويعانقها. فالمرأة قالت ويحك ويحك، وكأنها يعني ما قدرتش تدفع عن نفسها ذلك إلا بهذه الكلمة، قالت إني مغيب إني مغيب، يعني زوجي مش موجود عشان كده بتفعل فيها هذا الشيء. فإذا به يتذكر ويخاف ويتوب إلى الله سبحانه تبارك وتعالى، ويذهب إلى عمر رضي الله تبارك وتعالى عنه ويقول له أعمل إيه، أنا تائب إلى الله عز وجل. فهنا رحمة رب العالمين أن أدركت الرجل التوبة أنه يتوب إلى الله سبحانه وتبارك وتعالى. فلما قال ذلك لعمر، عمر بفطنته قال ويحك لعلها مغيب، زوجها ما هوش مولود فخرجت محتاجة أنت تفعل فيها هذا الشيء، فقال إنها مغيب فعلا زوجها مش مولود. فقال أتي أبا بكر فاسأله، فذهب لأبي بكر فقال نفس ما قال عمر رضي الله عنه ويحك لعلها مغيب، قال فإنها مغيب، قال فأتي النبي صلى الله عليه وسلم. فذهب للنبي صلى الله عليه وسلم، دي الرواية اللي هنا عن ابن عباس. في رواية ابن مسعود أن الرجل ذهب للنبي صلى الله عليه وسلم لعله هو في القصة نفسها ولعلها قصة أخرى، ولكن الظاهر أنها قصة واحدة واختلف الرواة فيها. فهنا الرجل لما قال للنبي صلى الله عليه وسلم في رواية ابن مسعود قال عمر لقد ستر الله عليه لو ستر على نفسه، المعنى أن صاحب المعصية لو أنه ستر على نفسه ولم يفضح نفسه لعل الله أن يتوب عليه، ولكن من فضل الله أن الله أن هذا الرجل لم يستر على نفسه، فنزلت الآية بسبب هذه القصة وكان فيها فرج من الله سبحانه ورحمة بعباده. فالرجل قال لأبي بكر وقال لعمر وقال للنبي صلى الله عليه وسلم ولم يرد عليه النبي صلى الله عليه وسلم شيئا، فهو لا ينطق عن الهوى. فانتظر الرجل أنه أقم عليه الحد، كان هذا فيها حد، افعل عاقبني على هذا الذي فعل. فالرجل تاب لله عز وجل وذهب يطلب من النبي صلى الله عليه وسلم أنه افعل بي ما شئت، أقم علي الحد، اقتلني، اضربني، افعل بي ما شئت. فانتظر النبي صلى الله عليه وسلم فأنزل الله عز وجل هذه الآية وأقم الصلاة طرفي النهار وزلفا من الليل إن الحسنات يذهبن السيئات ذلك ذكرى للذاكرين. كان الرجل مشى فأمر النبي صلى الله عليه وسلم من رده وقرأ هذه الآية، فرح الرجل بهذه الآية وقال يسأل النبي صلى الله عليه وسلم هذه الآية لي، يعني لي الوحدي ولا في الناس عامة؟ فرد عمر رضي الله عنه وكلامه حق رضي الله عنه، قال لا ولا نعمة عيني لك، لي يعني تنزل الآية فيك لوحدك، كنت عملت إيه عشان تنزل فيك الآية وحدك أنت؟ ولا نعمة عيني، لا تقر عينك بأن تكون لك وحدك بل هي للمؤمنين. فضحك النبي صلى الله عليه وسلم من مقالة عمر مصدقا له رضي الله تبارك وتعالى عنه. فقال النبي صلى الله عليه وسلم صدق عمر صدق عمر. في رواية أخرى أن السائل المعاذ ابن جبل سأل النبي صلى الله عليه وسلم أله وحده أم للناس كافة يا نبي الله؟ فقال بل للناس كافة، فقال بل للناس كافة. في هذا الحديث وهذه الآية أن الإنسان إذا أذنب ذنبا فليتوب إلى الله عز وجل وليبادر بالتوبة، المسارعة إلى التوبة لعلها تمحو عنه هذا الذنب الذي وقع فيه. وكل بني آدم خطأ وخير الخطائين التوابون، وما من ذنب أبدا إلا وله كفارة تكفر الله عز وجل عليه، صغر أم كبر، حتى الشرك بالله سبحانه وتبارك وتعالى ما لم يمت العبد عليه، فإن تاب من الشرك فما دونه فالله يتوب على من يشاء. ولكن يبقى حقوق الخلق أن التائب صدق توبته أن يرد الحقوق إلى أصحابها، كالذي اغتصب مالا من أحد، كالذي سرق مالا، كالذي خان في وديعة، يرد الأمانات إلى أهلها ويتوب إلى الله عز وجل. ومن أقيم عليه حد من الحدود فالحدود كفارة، كما ثبت ذلك الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم في أن الصلوات تكفر الذنوب. الإنسان التائب إلى الله عز وجل الذي يأتي للصلاة ويصلي، ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث: من أذنب ذنبا فتطهر فأحسن الطهور ثم صلى ركعتين لا يحدث فيهما نفسه ثم استغفر الله تاب الله عليه أو غفر الله له. ففي أن الإنسان إذا وقع في الذنب فليبادر سريعا إلى التوبة. ما يسوفش التوبة فهو لا يدري، تسويف التوبة إنه لعله يموت قبل أن يتوب، ولعل هذا الذنب يكتب عليه، إنه إذا فعل الإنسان ذنبا فالله عز وجل يأمر الملك الذي يكتب السيئات بأن يصبر عليه لعله يتوب، فيرفع يده عن الكتابة ساعات، ست ساعات لا يكتب عليه حتى يتوب العبد، فإذا تاب تاب الله عز وجل عليه، فإذا لم يتب كتبت عليه سيئة. فلذلك المسلم إذا وقع في الذنب فليبادر إلى التوبة ولا يغتر بما يسمع في ذلك. الأصل ألا يقع في الذنب، ألا يفعل، ما يجيش أن يقول حعمل ذنب وحتوب كأنه يستهين بالذنب. من لك أن تتوب بعد أن تعمل الذنب؟ إياك أن تنوي ذلك. احذر أنك تقول ما هو ربنا بيغفر الذنب طب أنا هعمله وبعدين حتوب، لعل ربنا يسيبك تعمله وبعدين ياخدك وما تتوبش، أو ينسيك فلا تتوب إلى الله باستهانتك بالذنب. لذلك إذا وقعت في الذنب بادر إلى التوبة، ولكن لا تنوي أن تقع في الذنب ثم أتوب بعد ذلك، فلا ما يدريك لعلك لا تتوب. من الآيات اللي ذكرها هنا في سورة يوسف على نبينا عليه الصلاة والسلام في قول الله عز وجل: فاسأله ما بال النسوة التي قطعن أيديهن. ذكر الإمام أحمد هنا حديثا عن النبي صلى الله عليه وسلم في قول الله عز وجل: ما بال النسوة التي قطعن أيديهن. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لو كنت أنا لأسرعت الإجابة وما ابتغيت العذر. لو كنت أنا لأسرعت الإجابة وما ابتغيت العذر. الحديث ذكره الإمام البخاري بأطول من ذلك، وفي أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: رحم الله أخي لوط، فقد كان يأوي إلى ركن شديد. وذكر يوسف على نبينا عليه الصلاة والسلام، وقال النبي صلى الله عليه وسلم عنه قال: لو كنت أنا لبادرت أو لأدبت الداعي. لو كنت أنا لأدبت الداعي، فيها أو في كلامه العظيم صلى الله عليه وسلم التواضع الذي جبل عليه صلوات الله وسلامه عليه، غاية في التواضع. تواضعه يذكر يوسف عليه الصلاة والسلام، ونبينا صلى الله عليه وسلم سيد الخلق وإمام الأنبياء عليه الصلاة والسلام، والكل يحتاجون إليه يوم القيامة فيشفع عند رب العالمين سبحانه تبارك وتعالى، ومع ذلك يذكر الأنبياء ويعظم شأنهم ليعلمنا أننا لا نذكر نبيا إلا بالتسليم عليه وإلا بتعظيم قدره. ومهما ذكر الله عز وجل من نبي من الأنبياء أنه وقع في كذا أو فعل كذا، فهذا محمول على أنه له عذر عند الله سبحانه، ولا ينقصه ذلك من قدره. والواجب علينا ألا نفاضل بين الأنبياء على وجه تنقيص لأحدهم، ولكن نفاضل بينهم على أنهم كلهم أصحاب فضل، وكلهم رسل الله وأنبياء الله عليهم الصلاة والسلام، وبعضهم أفضل من بعض، بعضهم أفضل من بعض. يبقى نذكر أن هذا فاضل وهذا أفضل منه، ولكن هذا فضل وهذا أنقص، لا ننقص من أحد من الأنبياء عليهم الصلاة والسلام. فهنا يعلمنا النبي صلى الله عليه وسلم بذكر ثلاثة من أنبياء الله عليهم الصلاة والسلام، فيقول: لا يقول أحدكم أنا خير من يونس ابن متى. لا يقول أحدكم أنا خير من يونس ابن متى. ويذكر لوطا عليه الصلاة والسلام ويقول: رحم الله أخي لوطا، لقد كان يأوي إلى ركن شديد. ويذكر يوسف على نبينا عليه الصلاة والسلام يقول: لو كنت أنا لأدبت الداعي. الثلاثة مذكورين في كذا حديث عنه صلى الله عليه وسلم. فذكر يونس أن احنا لا تسيء إليه، سيدنا يونس ذنون اللي ربنا ذكره وقال: وذنوني إذ ذهب مغاضبا فظن أن لن نقدر عليه فنادى في الظلمات أن لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. فاستجبنا له ونجيناه من الغم وكذلك ننجي المؤمنين. فلعل إنسانا يقرأ قصة يونس عليه الصلاة والسلام يقوم يقول طب وإيه اللي خلاه يسيب البلد من غير ما يستأذن ربنا سبحانه وتبارك وتعالى، لعله أخطأ في ذلك، لعل. وهنا يقول لك لا، اقفل الباب، ما تفتحش الباب بهذا الشيء، ليس من حقك أن تقول ذلك. فالله عز وجل هو الذي أخذه بذلك، وهو الذي أخبر أنه نجاه من الغم، وليس لك شأن أنت بهذا الشيء إلا أن تعتبر. فلا يقول أحدكم أنا خير من يونس بن متى. هنا لا شك أن نبينا صلى الله عليه وسلم أفضل أنبياء الله عليهم الصلاة والسلام، ولكن إشمعنا بقى يونس بن متى هنا؟ هنا حيقولها الذي يذكرها على وجه التنقيص، يوم يقول شوفوا يونس ابن متى فر من البلد اللي هو فيها من غير ما يستأذن، أما نبينا صلى الله عليه وسلم ما كان يفعل ذلك. يوم هنا كأنه ذكر النبي صلى الله عليه وسلم وذكر يونس عليه الصلاة والسلام على وجه التنقيص من قدره، يقول لك احذر أن تقول ذلك، فكلهم أنبياء عليهم الصلاة والسلام وقد عصمهم الله عز وجل، ولكن رفع بعضهم فوق بعض درجات. يبقى إذا ذكرت القصة اعتبر بها واتعظ، ولا تقول هذا الذي نهاك عنه النبي صلى الله عليه وسلم. لوط على نبينا عليه الصلاة والسلام ذكرنا قصته بالأمس، وكيف أنه قال لو أن لي بكم قوة أو آوي إلى ركن شديد، فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول رحم الله أخي لوط، لقد كان يأوي إلى ركن شديد، يعني كأنه نسى الله سبحانه وتبارك وتعالى معه. أو المعنى الآخر وهو الأوجه والأقرب، أنه لا، لم ينسى الله سبحانه وتبارك وتعالى، ولكن مقصده الأسباب المادية التي أمامه ليظهر عذره لضيوفه، أنه لو كان معي رجال كنت دفعت عنكم أشد من ذلك، ودفعت هؤلاء وقاتلتهم، ولكن ليس من ذريتي إلا بنات، ما فيش في البيت إلا نساء، فهذا أقصى ما أقدر عليه أني أغلق الباب. هنا يوسف على نبينا عليه الصلاة والسلام لما مكث في السجن بضع سنين، خرج أحد المساجين الذين كانوا معه وكان ساقيا للملك، وعرفنا القصة قبل ذلك في أن الاثنين مسجونان مع يوسف على نبينا عليه الصلاة والسلام، أحدهما قال إني أراني أعصر خمرة، والآخر قال إني أراني أحمل فوق رأسي خبزة تأكل الطير منه، نبئنا بتأويله إنا نراك من المحسنين. ففي آخر القصة نبأهما بالتأويل، وكان التأويل صدقا كما هو معروف. خرج ساقي الملك اللي سيدنا يوسف عليه الصلاة والسلام قال أما أحدكم فيسقي ربه خمرة، يعني ربه هنا معنى سيده، يعني ملك الملك بتاعه. فخرج فعلا هذا الساقي ورجع إلى الملك وكان يسقي الملك الخمر. الملك في يوم من الأيام رأى رؤيا، قال إني أرى سبع بقرات سمان يأكلهن سبع عجاف، وسبع سنبلات خضر وأخرى يابسات، يا أيها الملأ أفتوني في رؤياي إن كنتم للرؤيا تعبرون. هم جهلة بتعبير الأحلام، قالوا أضغاث أحلام، يعني تهويل الأحلام وحاجات ملهاش معنى، أضغاث أحلام، وما نحن بتأويل الأحلام بعالم، واعترفوا بجهلهم وتقصيرهم أو قصور علمهم في ذلك. هذا الساقي اللي يسقي الملك قال أنا أنبئكم بتأويله، فأرسلون ابعتوني أنا أجيب لكم تأويل هذا الشيء. لمين؟ ليوسف على نبينا عليه الصلاة والسلام. وهنا تدبير الله الحكيم سبحانه تبارك وتعالى، الله قدر كل شيء وكل شيء له أسباب. يعني يوسف دخل السجن، الله شاء ذلك وأراد، وأراد أن يخرجه من السجن، فيدبر التدبير الحكيم منه أن ساقي الملك يسجن مع يوسف. إيش معنى هذا الساقي اللي يسجن مع يوسف عليه الصلاة والسلام؟ إيش معنى يشوف الرؤيا في المنام عشان يقصها على يوسف، يوم يوسف يقص يؤولها لهم ويظهر صدقه، ويرجع هذا الرجل إلى الملك علشان الملك في يوم من الأيام يرى رؤيا ويبعث ليوسف. هنا الإفراد، يجي الإفراد بقضاء الله وقضاه سبحانه وبترتيبه سبحانه تبارك وتعالى. فهنا راح الرجل إلى يوسف علشان يسأله ما تأويل هذه الرؤيا التي رآها الملك، قال وقص عليه الرؤيا، فقال تزرعون سبع سنين دأبا فما حصدتم فذروه في سنبله إلا قليلا مما تأكلون الآية. رجع الرسول إلى الملك إنه يوسف قال كذا وكذا وكذا، طيب هاتوا يوسف، هاتوا أسمع منه أنا بنفسي، هذا تدبير رب العالمين سبحانه عشان يخرج يوسف. إنما حيخرج يوسف ويبقى متهم، يبقى ينظر إليه العزيز على إنه هو ده اللي كان عايز يزني بمراتي عشان كده دخلناه السجن، هنا الله عز وجل يلهم يوسف عليه الصلاة والسلام يقول إيه؟ ارجع إلى ربك فاسأله ما بال النسوة التي قطعنا أيديهن. وفيه أدب جم من يوسف على نبينا عليه الصلاة والسلام، ما قالش ما بال امرأة العزيز اللي عملته، ما قالش هذا الشيء، راعى أنه تربى في بيتها، راعى هذا الشيء، ما قالش ارجع شوفها هي عملت إيه، ولكن مع أنها أساءت إليه وسلن بسببها، ولكنه كان في غاية الأدب معها ومع زوجها، فقال ارجع إلى ربك فاسأله ما بال النسوة التي قطعن أيديهن إن ربي بكيدهن عليم. فلما رجع إلى الملك جاب الملك النسوة التي قطعن أيديهن، وكان قطع اليد مع تشقيق الإيدين بالسكين. لما نظرنا إلى يوسف وكانت مرات العزيز أرسلت إليه يحضر وكانت راودته عن نفسه، فلما حضر ورأينا من جماله العظيم سرحنا، بدل ما يقطعوا التفاح اللي في إيديهم قطعوا إيديهم هم. فاشتهرت القصة إن مجموعة من النساء من زوجات الكبار في البلد إيديهم اتقطعت أو إيديهم اتجرحت، اشتهرنا بذلك. لذلك كان الأمر ارجع إلى ربك فاسأله ما بال النسوة التي قطعنا إيديهن. يبقى في نسوة اتقطعت إيديهم أو اتشققت إيديهم، والملك عرف بهذا الشيء، بعت للنسوة جاب النسوة وسألهن، فامرأة العزيز قالت الآن حصحص الحق أنا راودته عن نفسه. هنا فضل من الله عز وجل عظيم. لو طلع يوسف قبل ذلك لعل من ينظر إليه قريب من الملك ومش أنت اللي كنت عامل كذا في يوم من الأيام، لا، أراد الله عز وجل أن يبرئ ساحته فيخرج بريئا من التهم التي ألصقت به، حتى يصير بعد ذلك حاكما على هذه البلدة عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام. فالنبي صلى الله عليه وسلم يمدح يوسف ويقول لو أنا مكان يوسف كنت طلعت، أطلع الأول وبعدين أبقى أشوف حكاية الملك وحكاية البراءة بعد ذلك. هذا يا ترى لو كان حقيقة مكانه كان هذا الشيء؟ النبي صلى الله عليه وسلم يقول ذلك وهو الصادق المصدوق، ولكن لم يعرضه الله عز وجل لمثل ذلك، فأراد صلى الله عليه وسلم أن يتواضع وأن يرفع يوسف على نبينا عليه الصلاة والسلام حتى نجله ونبدله ونحترم ما كان فيه على نبينا عليه الصلاة والسلام ونقتدي به، وهو أسوة حسنة عليه الصلاة والسلام، أنه رفض الوقوع في معصية الله سبحانه، وأنه رفض أن يخرج من السجن حتى تبرأ ساحته. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول ذلك من باب هضم النفس والتواضع صلوات الله وسلامه عليه. نكتفي هذا القدر، أقول قولي هذا، استغفر الله العظيم، وصلي اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.